لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، من أعظم فوائد الحذف. والحذف يأتي لفوائد من بينها التعميم، إفادة التعميم. ولاحظنا في الأمثلة يعني تظهر من خلال هذا الحذف للمتعلق من إفادة الآية العموم. أيضا لما تأتي العقوبات، أعد الله لهم عذابا شديدا، عذابا شديدا، ونظائر ذلك. يذكر العقوبة ولكن لا يذكر نوع العقوبة، تذكر العقوبة ولا يذكر نوعها، أو لا تذكر أفراد العقوبة. فهذا التعميم يدل، فهذا الحذف يدل على التعميم، وأنها عقوبة غليظة شديدة متنوعة. فهذه فائدة من عظيمة في مثل هذا الباب، حذف المتعلق، فإنه يفيد التعميم، تعميم المعنى، وأن لا يكون قاصرا على نوع معين أو فرد معين. قال: وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية. ثم قال رحمه الله: وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية. الأصل في الكلام وفي الخطاب عدم الحذف، الأصل عدم الحذف، الأصل في الكلام أنه لا حذف فيه، هذا الأصل في الكلام. ولهذا لا يجوز ادعاء حذف في كلامي، في أي كلام، إلا بقرينة أو بدليل، إما قرينة لفظية يعني في من خلال السياق تدل على ذلك، أو قرينة حالية لم تذكر لفظا وإنما علمت وفهمت من خلال سياق الكلام. فأحيانا تكون القرينة اللفظية موجودة، أحيانا تكون القرينة اللفظية موجودة بحيث تفهم من خلالها هذا المحذوف المقدر، وأحيانا لا تكون هناك قرينة لفظية وإنما تكون قرينة حالية تعرف من قرائن من السياق ومن ما يحتف بالخطاب، فيتبين المراد بالحذف. والأصل في الكلام عدم الحذف. ومن ادعى في كلام أن فيه حذفا بلا قرينة صحيحة لا لفظية ولا حالية فهو مبطل ومدعي ما لا دليل عليه، ومدعي ما لا دليل عليه. وفي القرآن يأتي آيات كثيرة، يأتي آيات كثيرة يكون فيها حذف، إما حذف ظهر الدليل عليه من قرينة لفظية في السياق، أو ظهر الدليل عليه من قرينة حالية فيه. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن ماذا؟ فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدتهن ثلاثة أشهر. من أين عرفنا ذلك؟ من القرينة اللفظية التي معنا في السياق، فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف هنا فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة القرينة اللفظية في السياق عليها. أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم قال أئمة السلف، وهذا بإجماعهم ولا خلاف بينهم في ذلك، قالوا معكم بعلمه، معكم بعلمه، أما هو سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش كما في صدر الآية نفسها قال ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض. فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. فما معنى قوله وهو معكم أينما كنتم؟ بعلمه. من أين جئنا بعلمه؟ من أين جئنا بها؟ القرينة اللفظية. يقول الإمام أحمد رحمه الله بدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم. السياق كله في العلم. يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهنا قرينة واضحة تدل على ذلك. أيضا حذف جواب الشرط، حذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه. مثلا قول الله تبارك وتعالى ولو أن قرآنا، ولو أن قرآنا سيرت به الأرض، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الجواب جواب لو محذوف، ويدل عليه السياق لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. ولو ترى، وأيضا قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أيضا الجواب محذوف، فتقديره لرأيت أمرا عظيما مهيلا وأمرا شديدا. أيضا عندما تأتي بلى جوابا ولا يكون قبلها سؤال كقوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، بلى هي جواب للسؤال، أين السؤال؟ محذوف لكن دل عليه السياق. ويقول أهل العلم في مثل هذا يكون السؤال تقديره من جنس لفظ الجواب. فماذا يكون السؤال المحذوف المقدر لقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه؟ السؤال المحذوف أليس من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه؟ الجواب بلى. فحذف السؤال لدلالة الجواب عليه، وهذا يأتي في القرآن. لكن كما قلت سابقا الأصل في الكلام عدم الحذف، ولا يجوز ادعاء حذف إلا بقرينة، إما قرينة لفظية أو قرينة حالية. وهنا لأهل البدع مقامات باطلة وضلالات متنوعة بادعاء الحذف في كلام الله عز وجل بلا قرينة، لا قرينة لفظية ولا قرينة حالية. ومن أمثلة دعاوى أهل البدع الباطلة في مثل هذا الباب قولهم في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ما هو؟ وجاء أمر ربك، وجاء ملك ربك، ونحو ذلك. فهذا المحذوف المدعى لا دليل عليه لا من لفظ السياق ولا من القرائن، وإنما سبب هذه الدعوة عند هؤلاء توهم التشبيه، توهم التشبيه، توهم هؤلاء أنهم لو أثبتوا لله تبارك وتعالى المجيء حقا لزم من ذلك بزعمهم التشبيه، تشبيه الله بالمخلوقات. فلما توهموا التشبيه بنوا على ذلك ادعاء الحذف، بنوا على ذلك ادعاء الحذف، وأن في الآية محذوفا مقدر تقديره بزعمهم ملك ربك أو أمر ربك أو نحو ذلك من المقدرات التي يدعيها هؤلاء، وهم يدعون ذلك بناء على توهم التشبيه الذي قام في نفوسهم، والنص لا تشبيه فيه لا من قريب ولا من بعيد. والشان في قوله وجاء ربك كالشان في بقية الصفات، تمر كما جاءت وتثبت كما وردت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. قال رحمه الله: كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. هذا الأصل إذا جاء في الآية قيد ثم رتب حكم بعد ذلك، فلا يكون الحكم ثابتا إلا مع وجود هذا القيد، لا يكون الحكم ثابتا إلا مع وجود هذا القيد. فإذا وجد في السياق ذكر مثلا ذنب معين أو معصية معينة أو مخالفة معينة بقيد مع ذكر قيد في السياق ثم ذكر حكم يترتب على ذلك، فالحكم لا يكون ثابتا في حق هذا المخالف أو الذي وقعت منه المخالفة إلا بالقيد المذكور في الآية، مثل قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. لاحظ القيد هنا: من قبل أن تقدروا عليهم، هذا قيد. فإن الله غفور رحيم هذا يتضمن الحكم، يعني فاعفو عنه. فيستفاد من قوله فإن الله غفور رحيم العفو عنه، لكن هذا العفو عن هؤلاء مقيد بماذا؟ بعدم القدرة عليهم، يعني تابوا هم من أنفسهم، سلموا أنفسهم، فهؤلاء أهل يعني لأن يعفى عنهم. لكن في الحالة الأخرى يقام عليهم الحد إذا قبض عليهم متلبسين بجرمهم ومفتاتين ومتمردين، فإن الحكم يقام عليهم. لكن إن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، يعني فاعفوا عنهم. أما إذا قبض عليه متلبسا بجرمه ثم قال أنا تبت الآن، لا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد في مثل هذه الحال. لكن إن تاب من قبل القدرة عليه فيعفى عنه. فلاحظ الحكم هنا، يعني مثل ما وضح الشيخ، الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. فإذا انتفى القيد ماذا ينتفي؟ إذا انتفى القيد ينتفي الحكم. فالعفو هنا إذا انتفى قيد من قبل أن تقدر عليه انتفى الحكم، لأن الحكم جاء مقيدا. فهذا الأصل فيما جاء مقيدا، لكن يستثنى من هذه القاعدة ما يأتي على هيئة الوصف اللازم أو ما يسميه أهل العلم الصفة الكاشفة، فهذه لا تعتبر قيد يتعلق به الحكم، وإنما تعتبر وصفا لازما أو صفة كاشفة أو أمرا يبين عظم مثلا عظم الأمر أو نحو ذلك. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قوله لا برهان له به، هل هذا يعتبر قيد بمعنى أن يقال إن وجد هذا القيد